قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الجرجاني رحمه الله: النوع التاسع من 13 نوعا: كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب. أسماء الأفعال يعني تعمل عمل الفعل، بعضها يرفع ما بعده على أنه فاعل، وبعضها ينصب على أنه مفعول به، وهي 9 كلمات. إذن هي كلمات محدودة معدودة، 9 كلمات. قال: والناصبة منها 6 كلمات، أولها رويدة، نحو رويدة زيدا. رويدة زيدا، ما معنى رويدة زيدا؟ نعم، قال: أي أمهل زيدا. فما إعراب زيدا؟ تقول زيدا مفعول به لرويدة، ورويدة اسم فعل، اسم فعل أمر معناه أمهل. وبلها اسم لدع، نحو بلها زيدا، أي دع زيدا، دع زيدا. ودونك، نحو دونك زيدا، أي خذ زيدا. وعليك، نحو عليك زيدا، أي إلزم زيدا. وها، نحو ها زيدا، أي خذ زيدا. وحي هلا، نحو حي هلا الثريدة، أي إيتي إيتي الثريدة. هذه الناصبة، ذكر بعض الأسماء من أسماء الأفعال ناصبة، وهناك غيرها تعمل في الضمير كما في صه ومه وأف. قال: والرافعة منها 3 كلمات: هيهات، نحو هيهات زيد، أي بعد زيد. ما إعراب هيهات زيد؟ ما إعراب هيهات زيد؟ تقول هيهات اسم ماذا؟ اسم فعل ماضي بمعنى بعد. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. شتان زيد وعمر، أي افترقا. زيد فاعل مرفوع، ما العامل فيه؟ العامل شتان. وسرعان وسرعان وسرعان، 3 أوجه. سرعان، نحو سرعان زيد، أي سرع زيد، أي معناه سرع أي أسرع. إذن هذه 6 كلمات ناصبة، و3 كلمات ماذا؟ رافعة، 3 كلمات رافعة. فإذا ما معنى قولي لك عليك زيدا؟ ما عليك زيدا؟ ما معناها؟ إلزم. فما إعراب زيدا؟ زيدا تقول مفعول به منصوب. عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم. دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ. يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. عليكم أنفسكم، أي إلزموها. طيب، دونك عليك هذه منقولة، وأما وكذلك رويدة منقول عن مصدر. هيهات وشتان وصه ومه وأف، هذه أسماء أفعال مرتجلة، مرتجلة غير منقولة. أما دونك عليك أصلها ظروف، وعليك أصلها جار ومجرور، فهي منقولة من الجار والمجرور ومنقولة من الظرف. رويدة منقول من المصدر. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.